سمع الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. هذه الآية وهي السادسة بعد المئة التي من سورة البقرة، التي ذكر الله عز وجل فيها النسخ، حكم النسخ، بقوله سبحانه: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. هنا في آية تنسخ أو أن الله عز وجل ينسيها للنبي صلى الله عليه وسلم لحكمة منه سبحانه. القراءات فيها ينبني عليها معاني: ما ننسخ من آية، هذه قراءة الجمهور، وقرأها ابن عامر بخلف هشام: ما ننسخ، ما ننسخ، ننسخ نلغي، ننسخ نأمر بحذف وإلغاء، من آية أو ننسيها أو ننسأها. أو ننسيها قراءة الجمهور من النسيان، ننسيكها. أو ننسأها، ننسأها هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو، وأبو عمرو ما لوش إبدال فيها، يعني ما بيبدلش الهمزة هنا، يقول ننساها مثلا، هذه مستثنى عنه عنده، مع أن الهمزة ساكنة ولكنها لا تبدل عنده لأن هتدي معنى آخر. فهنا أو ننسأها من النس والنسي بمعنى التأخير، يعني نؤخرها ونتركها، يعني لم نلغي هذه الآية وإنما تركنا الحكم معمولا به. أو ننسأها لها معنى التأخير بمعنى آخر، يعني نتركها إلى حين ثم بعد ذلك ننسخ هذه الآية. لما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، يبقى إذا لغينا حكم من الأحكام جئنا بما هو خير من هذا الحكم بعد ذلك. نأتي بخير منها أو نأتي بحكم مثل هذا. قد ينسخ الله عز وجل الشيء الذي يكون ثقيلا على الناس بشيء أخف على الناس، وقد ينسخ الشيء الخفيف بشيء ثقيل، أو ينسخ الشيء بمثله. فالله عز وجل قادر على كل شيء، ويفعل بعباده ما يكون بحكمته سبحانه تبارك وتعالى. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ الله قادر على أن يثبت وعلى أن يمحو، قادر على أن يترك هذا الحكم وهو منسوخ يقرأ ويتلى وتؤجر عليه لأنك تتلوه وتقرأه وهو من القرآن، ولكن العمل به اتلغى، العمل به بشيء آخر هو أخف على الناس وأفضل للناس. وإلا الآية كآية، فكل الآيات في الخيرية سواء، لكن حكم قد يكون أفضل من حكم آخر في وقت معين بالنسبة للناس. وهنا ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها، يثبت لنا أن في شيء اسمه نسخ في كتاب الله عز وجل. إذا كان في الكتاب باب أولى، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم يأتي هذا النسخ. النسخ يمكن هنا بيذكر الله عز وجل ما ننسخ من آية أو ننسيها، ويثبت لنا آية من القرآن أن في نسخ في القرآن. ليه؟ لما كان المسلمون يصلون أيام مكة إلى بيت المقدس، يستقبلون الكعبة ويستقبلون بيت المقدس، الاثنين يستقبلون، يبقى يصلي بالكعبة في الجهة اللي يبقى قدامه الكعبة، ومن وراء من هناك بيت المقدس. طيب لما هاجروا إلى المدينة، الكعبة هنا وبيت المقدس هنا، مش ممكن يستقبلوا الاثنين، يبقى هو حاجة واحدة فقط، فخليك على القبلة اللي كنت عليها. فين أصل الاستقبال؟ كان بيت المقدس. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل بيت المقدس فترة يصلي إليها، وهو في نفسه كان ينظر إلى السماء ويرجو من الله عز وجل أن يرجعه إلى الكعبة. أيام ما كان في مكة كان يصلي متوجها إلى الاثنين، فالكعبة أمامه مباشرة، فهو كان يتمنى أن يبقى الكعبة على طول. فالله سبحانه يقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. فهو من الأول عايز الكعبة، وكان هناك يصلي، صحيح القبلة هي بيت المقدس، ولكن يقف من الناحية التي يستقبل فيها الاثنين، الكعبة وبيت المقدس. فهنا ربنا سبحانه حقق له ذلك بعد شهور من هجرته عليه الصلاة والسلام، وحولت القبلة إلى الكعبة. فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. يبقى هنا كل المسلمين في أي مكان، القبلة هي الكعبة المكرمة. لما تحول إلى الكعبة غارت اليهود، إن سبنا كان في البداية يقول أهو هو بيصلي إلى قبلة ناحيتنا، يبقى يوشك أن يترك دينه ويقلدنا. هذا زعمهم وتمنيهم الباطل، فظنوا أنه ممكن يوافقهم في يوم اليوم زي ما وافقهم في بيت المقدس. فالله عز وجل رجعه إلى الكعبة التي كان يتمنى أن يتوجه إليها صلوات الله وسلامه عليه. فغارت اليهود وبدوا يظهرون الكلام في النقض في الإسلام والطعن في النبي صلى الله عليه وسلم، الكلام الخائب بتاع اليهود، يجوا للمسلمين ويقولوا لهم إن غيرتوا فلاكم تذهبوا إلى الكعبة، يعني بيت المقدس اللي كنتوا عليه هل هو كان صح وبعدين غيركم المكان غلط، ولا هو كان غلط وتغيرتوا المكان صح؟ الجدال السفسطائي، الجدال الباطل، يعني ان انتوا يا اما كنتوا عليه على حق، طب يبقى دلوقتي انتوا بقيتوا على باطل اللي انتوا تغيرتوا عن هذا المكان، يا اما كنتوا على غلط، يبقى كل هذه الفترة السابقة كنتوا 13 سنة وسنة ونص في بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم كلها على غلط لغاية ما عرفتوا القبلة الحقيقية بتاعتكم. فعايزين يشككون المسلمين. فأنزل الله عز وجل أن الله هو الذي وده إلى ذلك، والله على كل شيء قدير سبحانه. ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى حين ننسخ شيئا مش معناه أنه كان غلط هذا الشيء، لا، كان معناه لحكمة في مصلحة هذا الوقت، حكمة من الحكم، فشرع الله عز وجل ذلك. لما انتهت هذه الحكمة غير الله عز وجل شيء آخر لما علمه الله عز وجل من الأزل إن هذا ينتفع به الناس في الوقت الفلاني لغاية كده كفاية، وبعد ذلك ينتفعون بالشيء الآخر. يبقى اليهود كانوا يقولون إن هذا تناقض، تغيروا من مكان لمكان وتنسخوا أو يتنسخ عندكم الشيء، بمعنى يزال ويمحى. النسخ باب عظيم من أبواب الدين، من لا يعرفه لا يحل له أن يتكلم في شرع الله عز وجل، لا يحل له أن يتكلم في حلال ولا حرام وهو لا يعرف النسخ، لعله يشرح شيئا ويكون هذا الشيء منسوخا ويلزم الناس بالشيخ الذي لغاه الله سبحانه وتبارك وتعالى. لذلك لابد لمن يتعرض للكلام في الفقه أن يعرف الناسخ والمنسوخ، يعرف المطلق والمقيد، يعرف الشيء العام والخصوص والذي يخصص به هذا العام وغير ذلك من أحكام أصولية مذكورة في كتب أصول الفقه. جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه دخل المسجد فرأى رجلا يخوف الناس، يعني يعظ الناس ويذكرهم بالجنة والنار وغير ذلك، وكأن عليا يعني رأى شيء كده ما عجبوش، فقال ما هذا اللي وقف يتكلم هذا في المسجد؟ قالوا رجل يذكر الناس. فقال ليس برجل يذكر الناس، لكنه يقول أنا فلان ابن فلان فعرفوني، ده طالع عايز يعرف نفسه للناس، يعني أن يقول كلام حلو للناس. هنا كأن عليا رأى شيئا بسببه قال ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنه. وبعدين أرسل للرجل وسأله أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ أنت عم تتكلم بالقرآن وتذكر الناس، تعرف تفرق بين الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه، لازم تجاهل لما تتعلم في الأحكام الشرعية وأذكر الناس. هنا قد يكون الإنسان يذكر ويجيد التذكير، يتكلم عن الجنة ويتكلم عن النار ويبكي الناس، هنا ياخذ شهره كبيره بين الناس، يا ترى هيفضل كده ملتزما هذا الشيء؟ ما هو هيخلص الكلام في التذكره، بعد كده ما هيتكلم في حاجه ثانيه. اذا تكلم في شيء اخر بعد ما خد الشهره من الناس، ده عرفه وده عرفه وده تبعه وده تبعه، الكل عرفوه الكل حبوه، يبتدي يتكلم في الدين، يتكلم في الحلال والحرام، هو جاهل بالحلال والحرام، ما يعرفش. زي كثير من القصاص ان يقعد يحكي للناس السيره والتاريخ والمش عارف ايه، وبعدين يجي يتكلم في امور الشريعه الحلال والحرام، يطب يقع ما يعرفش يتكلم، ويحلل الحرام ويحرم الحلال ويحتاس، لانه لم يدرس الفقه دراسه، وظن انه كون الناس احبوه وعرف يحكي للناس حواديت وقصص انه خلاص من حقه يتكلم في اي حاجه في الدين، ككثير من الوعاظ. فيجي الانسان يساله ايه رايك في حكم الطلاق كذا، يبقى حلال وحرام وكذا، وهو لا يفهم فيها لانها مش صنعته ولا هي الماده بتاعته اللي يتكلم فيها. لذلك من الخطر ان يتعرض الانسان لتذكير الناس وهو جاهل بالدين. التذكرة أن يقف يقول للناس الجنة والنار الكلام هذا يحبب الإنسان في الناس، يحبب الناس فيه، يحبوه أنه يتكلم ويذكرهم ويعظهم. لكن المرحلة اللي بعدها تبقى إيه؟ الأسئلة. عادة الناس لما بيحبوا حد يسألوا، فيسألوا في الحلال والحرام والطلاق والزواج ومش المواريث وكذا، ولعله يستحي يقول ما عرفش بعد كل الخطب الرنانة دي والكلام الحلو والناس بتبكي وكذا، بعدين أقول ما عرفش، لا يروح ده اللي خوف عليه يبدأ بطالب من هذا الرجل. لما لقى عمال يذكر الناس ويعظ الناس والناس متأثرة به، طيب تعالى قول لي بتعرف الحلال والحرام ولا ما تعرفش؟ تعرف الناسخ منسوخ ولا ما تعرفش الناسخ منسوخ؟ طب لما الناس تسألك عن حكم من الأحكام هتعمل إيه؟ هتستحي تقول ما عرفش تكلم؟ لا، هذا ليس لك أن تذكر الناس في مسجدنا وأنت لا تعرف علم الناسخ والمنسوخ، علم الحلال والحرام. النسخ في كلام العرب يطلق على معنيين. النسخ يأتي بمعنى النقل، النقل يعني الأول نسخت الكتاب، كتاب وكتبت نسخة منه عندي، فعندي نسخة من هذا، يبقى نقلت من هنا لهنا مع ترك الأصل، الأصل موجود، هذا معنى. ومنه نسخ القرآن من اللوح المحفوظ، نسخ بمعنى أنه كتابة ونقل ما هو في اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وبعدين نزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، في كل حادثة ينزل ما يريده الله عز وجل بما يختص بها، يبقى هذا نسخ. هل هذا هو المقصود هنا؟ لا، مش المقصود بالآية هذا المعنى، مقصود المعنى الثاني هو النسخ بمعنى الإبطال والمحو والإزالة، الإبطال والمحو والإزالة. يبقى هنا إما إبطال الشيء وإقامة حاجة ثانية مكان هذا، يبقى هذا نوع من أنواع النسخ. زي القبلة كانت إلى بيت المقدس، نسخت ألغيت وتحولت القبلة إلى بيت الله الحرام، يبقى هنا إبدال شيء بشيء آخر. يبقى هنا يقول لنا العلماء النسخ يأتي بمعنى الإزالة بوضع شيء مكان شيء آخر، وهو قوله سبحانه ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. يبقى ينسخ يزيل حكما أو يمحو آية ويأتي بغيرها أو بحكم آخر مكانها. المعنى الآخر أنه يزيل الشيء ولا يجعل شيئا مكانه، بعض أهل العلم يقول به والبعض ينفيه. هنا اللي يحتج بقوله سبحانه فينسخ ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، هنا إيه هذا الأمر؟ الأمر أنه ذكر الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم. ما من نبي أرسله الله سبحانه إلا وتمنى، تمنى هنا بمعنى تلا تلا، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني إلا إذا تلا على الناس كتاب الله سبحانه الذي أنزله إليه، قرأ عليهم مداء من أحكام، فإذا بالشيطان يلقي في قلوب الناس غير هذا الذي يقوله. المستمعون لأي نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، البعض موافق البعض متشكك البعض معارض. هنا الموافق بيأخذ الكلام كما يسمع، سمعنا وأطعنا. المتشكك يدخل الشيطان فيغير له المعنى الذي سمعه من النبي، فإذا بقلبه يزداد الشك. المعار يقول شوف قال إيه والكلام ده كلام غلط، ويعترض عن الشيطان يلقي الشبهات في ذلك. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يمحو الله عز وجل هذا الذي يلقيه الشيطان، ويضحد ما يقوله المتشككون والمكذبون، ويحكم الله آياته سبحانه، والله عليم حكيم. هذا معنى آخر من المعاني، المعنى إلغاء الشيء الذي ألقاه الشيطان في القلوب، فهذا من معاني النسخ. البعض يقول هل هو موجود هذا ولا ليس موجودا، يعني نسخ الشيء إلى غير شيء. يقول لا ما ينسخش إلا ويأتي بالبدل، قال إن الآية قال نأتي بخير منها أو مثلها، يبقى لا ينسخ إلا ويأتي بخير أو بمثل. من الناس من أنكر وقوع النسخ، من أنكر وقوع النسخ، ويمكن بعض المتأخرين من المسلمين قالوا ذلك، مش حاجة اسمها نسخ في القرآن، وتعنتوا في هذا الشيء. هذا كأن يعني قلدوا اليهود أو أرادوا الرد على اليهود فقالوا بهذا الشيء. اليهود ينكرون النسخ، وعادة اليهود المعارضة للمعارضة والتكذيب للتكذيب، حتى لو عنده الشيء الصحيح طالما ان جابوا النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يعارض في هذا الشيء حتى لو كان عنده. فاكرين آية الرجم؟ الرجم لما زنى يهودي ويهودية وبعدين قبضوا عليهم، قالوا نعمل فيهم ايه اليهودي واليهودية؟ طيب نخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لا، نخدعوا ربنا. نخدع، تخدع ربك ازاي؟ نقوم ونرفعهم للنبي صلى الله عليه وسلم فيحكم فيهم بحكمنا احنا، فإذا حكم يبقى أثبتنا هذا. ولما نيجي بقى يوم القيامة وربنا يقول فين حكم الرجم عندكم؟ حكم به نبيه، فيش ده نبيه تبعته حكم. انظر لكلامهم وانظر لسخافتهم ولكفرهم الخديع. فأخذوا اليهودي واليهودية وذهب بهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن هذين زنيا. طيب كان إيه حكم الزنا عندهم في تحريفهم للتوراة؟ قالوا نسخم وجوههما وننكسهما على حمار، يعني نركبهم على حمار ده ظهره في ظهر الثاني ونطوف بهما ونهبب وجوههم بالهباب علشان الناس يعرفوا ان دول كده، وادي الحكم الذي اخترعوه هم. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اما تجدون الردم في التوراه؟ الردم مش عندكم في التوراه؟ هو قرا التوراه؟ ما قراش التوراه صلى الله عليه وسلم. اما تجدون الردم عندكم في التوراه؟ قالوا لا ما نجده. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. طب هاتوا التوراة. هو لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام. جابوا التوراة والقارئ بتاعهم أخذ عليه العهد اقرأ التوراة. طيب هنقرأ، اقرأ اللي مكتوب أمامك هنقرأ. جاب الحكم اللي فيها وراح حط إيده فوق الحكم، حط إيده عشان يقول مش شايف مفيش. بيخدع مين؟ حين يضع يده على حكم الله عز وجل ويقول مفيش مش شايف، ما هو صادق لما يقول أنا مش شايف، لكن مش شايف لأنك وضعت يدك على هذه الآية. إذن واحد منهم قال ارفع يدك، حط إيدك لما ترفع يدك، فرفعها وقرأ الآية. ما تكسفش على دمه لما أرى هذه الآية وعرف أنه أبدا ما يستحيش اليهودي، أبدا ما يستحيش أن يقول الشيء وعكسه حالا، ولا يستحي من هذا الشيء. قرأ الآية، طيب احكموا عليهم بقى بالرجم بحكم التوراة الآن، يرجمان. فرجموا اليهودي واليهودية، فقال من شاهد ذلك فلقد رأيت الرجل يدنى على المرأة يقيها الحجارة، يعني وهي بيتحدفوا بالحجارة المرأة على الأرض والتاني نايم فوقها علشان يحميها من الحجارة حتى قتل. بحكم إيه؟ بحكم التوراة. يبقى الرجم في التوراة. لما يجي يقولوا الإسلام لا دين ده صعب ودين في الشدة وفي كذا، وعندكم الرجم طبعا عندكم في التوراة، وانتوا الأرض وانتوا اللي رغمتوا اليهودي واليهودية بحكم التوراة فيها. يبقى هذا حكم الله عز وجل في التوراة وفي السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة فيها الردم. ويعني يأتي الكلام عن الأحكام التي في ذلك. الغرض أن اليهودي منعوا النسخ، قال اليهود لا يوجد شيء اسمه نسخ، ما فيش. ليه ما فيش نسخ؟ قالوا لأن هذا يدينا حاجة تانية، إن في حاجة اسمها البداء، البداء زي ما نقول الإنسان حب يعمل حاجة وبعدين بدا له لا بلاش ألا يحصل كذا، هل هذا يتخيل على الله البداء؟ هذا البداء يعني يبدو لي شيء بعد ما كان غائبا عني مختفيا عن هذا البداء، اني شايف الباب امامي ما اعرفش ايه اللي ورا الباب، فقلت افتحوا الباب، لما فتحت الباب لا في رياح شديده وطلبت اقفلوا الباب. ليه افتحوا الباب؟ لاني ظننت هيجيب لي هوا، فلما اتفتح الباب لقيته هجيب تراب، لا اقفل الباب. هذا البداء، البداء اني طلبت الشيء وما اعرفش ايه اللي وراه، فلما حصل لقيت وراه شيء لا امنع. فاليهود قاسوا الله سبحانه تبارك وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، قاسوه على البشر، قالوا لو قلنا ان في نسخ في شرع الله عز وجل يبقى معناه انه يجوز على الله البداء، يعني ربنا بيأمر بالحاجة وبعدين يغير رأيه لقى ان حاجة تانية احسن منها ما كانش عارفها قبل كده عرفها. هذا كذب في كذب على الله سبحانه تبارك وتعالى. الله يشرع لعباده ما هو لحكمة منه سبحانه، فحين يأمر العباد الآن افعلوا كذا من الأول هو يعلم سبحانه إيه اللي يكون الآن وإيه اللي هيكون بعد قليل وإيه اللي هيكون في نهاية الزمان، يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل وما لن يكون لو كان كيف يكون، يعلم اللي كان في الماضي ويعلم اللي هيكون في المستقبل ويعلم ما لن يحدث، إن هذا الذي لا يحدث لو حدث كيف يكون، يعلم كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. فهنا لما يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتوجه إلى بيت المقدس لحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى، يبقى توجه إلى بيت المقدس لزمن، فلما هاجر بعد 17 شهر تحول إلى الكعبة، فتحول صلوات الله وسلامه عليه إلى أول 6 أشهر 7 أشهر تحول إلى الكعبة صلى الله عليه وسلم لحكمة من الله سبحانه. طيب ربنا كان عارف في البداية ذلك؟ أيوه يعلمه من الأزل أنه سيوجه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، ثم بعد ذلك ينسخ ذلك بالتوجه إلى بيت الله الحرام. طب ليه من الأول ما أمرش بهذا الشيء؟ لحكمة منه سبحانه تبارك وتعالى. كل شيء عند الله بمقدار سبحانه وبحكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى، يشرع لعباده ما يكون ينفعهم في هذا الوقت وقد لا ينفعهم بعد ذلك، فيكون من الله عز وجل أنه يأمر بالشيء لغاية فترة معينة ثم ينسخ هذا الشيء بشيء آخر، ومن البداية قد علم الله عز وجل ما الذي ينتفع به العباد وما سيكون من أحكام في الناسخ والمنسوخ. طيب هل هذا النسخ موجود في القرآن بس ولا في ديننا فقط ولا موجود في الأديان الأخرى؟ النسخ موجود، وإن أنكروه وزعموا أنه ليس موجود، فمما يذكر اليهود في التوراة أن الله سبحانه تبارك وتعالى قال لنوح عليه السلام عند خروجه من السفينة: إني جعلت كل دابة مأكلا لك ولذريتك، وأطلقت ذلك لكم كنبات العشب ما خلى الدم فلا تأكله، ما خلى الدم فلا تأكله. هذا في التوراة، في التوراة يذكر أن الله قال لنوح ذلك: أبحت لك كل دابة، كل الدواب إلا الدم، الدم ما تشربوش دم ما تأكلوش دم، لكن أي دابة من الدواب. طيب هل فضل هذا الشيء موجودا لغاية موسى عليه الصلاة والسلام؟ هل هذا الشيء كان موجودا؟ لا، كان موجود في عهد نوح عليه الصلاة والسلام ونسخ، وحرم موسى عليهم أشياء أخرى، بل هنا إسرائيل أبو بني إسرائيل يعقوب النبي عليه ونبينا الصلاة والسلام، كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. يبقى إسرائيل النبي حرم أشياء، واليهود سألوا النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي حرمه؟ قال ودد أنه أحب شيء إليه لحوم الإبل وألبانها فحرمها على نفسه، كان نظر لله عز وجل أنه إذا شفاه من الداء الذي به، كان به عرق النسا، إذا شفاه الله عز وجل يحرم على نفسه أحب طعام إليه، فكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وألبان الإبل فحرمها على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. إذا أثبت الله عز وجل أن نوحا عليه الصلاة والسلام كان رسولا من عند الله سبحانه، هذا في القرآن. والتوراة بزعمهم قالوا إن نوح أحل الله له كل شيء. طب هذه الأشياء اللي أحلها هل ما زالت موجودة عندكم؟ قالوا لا، جاء بعد ذلك موسى عليه الصلاة والسلام فحرم أشياء، وقبله يعقوب النبي حرم أشياء. قال يبقى هنا لما كانت حلالا وحرمت هل وفقهم الله عز وجل على ذلك؟ وفقهم على ذلك. بعدما كانت حلالا بقت حراما، طيب هذا النص، هذا النص إلغاء حكم بحكم يليه بعد ذلك متراخ عنه. يبقى هذا النص إزالة ورفع لحكم من الأحكام، تحويل حكم إلى حكم آخر لإبطال الأول على وجه التراخي. يعني هذا جاء وعمل به وقعد فترة وبعدين جاء الحكم الآخر يلغي هذا الحكم الأول. طب هنا نوح فقط؟ قالوا لا، حرم الله على موسى وعلى بني إسرائيل كثيرا من الحيوان غير ما كان مباحا في عهد نوح. أيضا عندهم إن آدم عليه الصلاة والسلام كان يزود أبناءه وبناته، كل بطن يأتي فيه ذكر وأنثى، حواء تلد ذكرا وأنثى في بطن، وبعدين تلد ذكرا وأنثى في بطن آخر، فيقوم الأول البطن الأول الذكر لا يجوز له أن يتزوج أخته اللي معه في البطن، ويجوز أن يتزوج أخته التي تليه والعكس. هل هذا موجود؟ ليس موجودا لا في القرآن ولا في التوراة ولا في الإنجيل، هذا محرم. وهذا النسخ، النسخ إزالة ما كان مولودا بشيء جديد من شرع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما الذي ينكرونه؟ يقال لهم هل لما حرمه الله عز وجل ما كان يعرف، لما أحل ما كان يعرف أنه سيحرمه بعد ذلك؟ حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى. فيلزمهم على قولهم بالبداء، إذا قلت بالنسخ في الإسلام يلزمكم البداء، قل أنتم يلزمكم أيضا فيما تقره التوراة وتذكره التوراة. كذلك أمر إبراهيم صلوات الله وسلامه عليه بذبح ابنه، هذا في القرآن وهذا في التوراة. وإن كان الراجح عندنا نحن المسلمين أنه أمر بذبح ابنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، هم يقولون أمر بذبح ابنه إسحاق عشان يشرفوا ذريتهم بني إسرائيل، علشان يقولوا هذا إسرائيل أبوه إسحاق، يعني يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيتشرفون بذلك. ولكن الذي هو صحيح أن الله أمر إبراهيم بذبح ابنه بكره، الابن البكر، البكر هو إسماعيل وليس إسحاق، إسحاق جاء بعد إسماعيل لسنوات، فعلى ذلك الابن البكر له هو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. الغرض أنه لما أمر بذبحه كما يذكرون هل ذبح؟ هل ذبح؟ لم يذبح. لما لم يذبح؟ لأن الله نهاه عن ذلك وفداه بذبح عظيم. هل كان حين أمر بذبحه كان لا يعرف أنه سينهاه بعد ذلك فبدا له ذلك؟ إذا أجابوا عن ذلك هو الجواب عما يقولونه في النص في القرآن. كذلك موسى عليه الصلاة والسلام أمر بمن عبد العجل من دون الله أن يقوموا في صعيد واحد ويقتل بعضهم بعضا. قام الذين لم يعبدوا العجل وأمسكوا السيوف، والآخرون جلسوا وقتلوا منهم 70,000 في غداة واحدة. طب والباقي من عبد أكثر من ذلك؟ إذا بالله عز وجل يقول له كفى اكتفي بهذا حين دعا موسى ربه سبحانه. طيب أمر بقتل من عبد العجل، يبقى كل من عبد في لسه مجموعة عبدوا العجل وما زالوا موجودين، لما لم يقتلوا؟ هل يقال بدا له بعد ذلك أن يسيب هؤلاء؟ حاشا له سبحانه وتبارك وتعالى، وإنما لحكمة منه شرع القتل، ولرحمة منه سبحانه رفع عنهم القتل بعد ذلك. كذلك عندهم في موسى النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يوحي الله عز وجل إليه، يعني موسى نبي من أنبياء الله عليه الصلاة والسلام، والله أوحى إلى أم إن هذا سيكون نبيا، هل كانوا متعبدين يتعبدهم الله بكلام موسى قبل الوحي إليه قبل جبل الطور؟ هل كان؟ لا، ما كانش كلامه، وأنهم يعرفوا أنه سيكون هذا نبي من أنبياء الله لما قالت أمه أن الله عز وجل أوحى إليها ذلك إن جاعل وجاعلوه من المرسلين موسى عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك قبل أن يوحي الله عز وجل إليه لم يكونوا متعبدين بما يقوله موسى عليه الصلاة والسلام، لغاية ما أوحي إليه صار هو الآن يتعبدون بما يقوله عليه الصلاة والسلام. طيب لم يكونوا متعبدين قبل وصاروا نسخ من شيء إلى شيء، هل بدل الله عز وجل فصنع ذلك؟ هذا كله من الردود على اليهود حين يقولون إن النسخ يستلزم البداء، هذا كذب لأنه يلزمهم الجواب عن هذا الذي يورد عليهم. إذا النسخ تحويل شيء أو العبادة بعد استقرارها، تحول أو الأمر، أو زي ما يقولون يدخل النسخ في الإنشاء في الأمر وفي النهي، فيأمر بكذا ويعمل بهذا وبعد ذلك ينسخ. هل ممكن يأمر بشيء ولا يعمل به وينسخ؟ ممكن يأمر بالشيء ولا يعمل به وينسخ، والدليل على ذلك قصة المعراج. المعراج أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم بخمسين صلاة في اليوم والليلة، هل عمل بها؟ لم يعمل بها. نزل إلى موسى عليه الصلاة والسلام قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فرجع إلى الله عز وجل وطلب منه أن قوم لا يتحملون ذلك، فنسخ الخمسون إلى خمس صلوات في اليوم والليلة من غير عمل بها. إذا هنا النسخ رفع لحكم ثبت بخطاب شرعي، رفع بخطاب شرعي آخر متراخ عن الأول. إذا هذا ده ليه بقى يقول متراخ عن الأول؟ إنه لو كان معه كان تقييدا له، كان تخصيصا له، وما كانش. إبقى هنا لم يقصد هؤلاء ابتداء، لكن لما جاء ما يفيد إنه اعمل فعمل بذلك أو لم يعمل، بعد ذلك رفع هذا الشيء، هذا النص، وله تفصيل نجيء الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.